جمال القرآن وجمال التلاوة والذكر ومن هذا المكان نلتقي بطلبة الدعوة والتدين العربي والعالم الإسلامي ألا وهو خطيب الإطار الشيخ محمد حياة الدكتور على طلب الدعوة والتدين العربي الصلاة درس الأصل ندعو له بالتوفيق ولنا ولك بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. توكلنا على الله. اللهم صل عليه. نعم الله يا جميل. Yeah. حضرة النبي القادر على كل شيء. سبحانك يا رب. كرم يا سيدي والله يا رب طاف أكبر يا سيدنا يا مولانا الله أكبر Yeah. أرويك. الله إن شاء الله ربنا يزيدك من نعيم. الله يا مولان. ربنا يزيدك من نعيم. كريم يا رب، كريم يا رب. سبحانك يا رب. حضرة النبي الله الله ما شاء الله عين يا اخي ما شاء الله عليك مصدقا بكلمة من الله السلام كده مولانا كلام وَقَدْ تَقَلِّيَ الْإِرَادَةِ يَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أكبر سبحانه وتعالى. وحدوه you المنبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله يرضى عليك يا حاج محمد الفلكاوي. يا ويكلم الناس في المهد والرسول. الله ما شاء الله. سبحانك يا رب. نعم. الله أكبر. الله يرحمك يا شيخ. جل شأنه. جل شأنه يا شيخ. إذا شك في ذلك سبحانه وتعالى. وهم قال فذلك عليك الله ما شاء الله عظيم سبحانك اللهم اجزك من نعيم سبحانك يا رب Oh, يا حاج محمد حرمه الله عليك الشيخ ما شاء الله ان الذي يدعو الله لا علينا ذي العهد العين قضيه الطاهر الشيخ الحاج محمد الله عليه وسلم